منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، ومرحبا بكم وأهلا في نقل مباشر في روضة من رياض الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. أيها الإخوة المشاهدون الكرام، يتجدد بنا اللقاء مع فضيلة الشيخ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل حفظه الله، أستاذ العقيدة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقا، وأستاذ العقيدة في وزارة التعليم العالي، وعضو اللجنة العلمية بالحج والعمرة والزيارة، وذلك في شرح متن نمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك في الدروس أو في دروس الدورة العلمية التأصيلية الأولى، والتي ينظمها موقع معا إلى الله، ومع محدثكم ماجد بن سعد الحمود. فحياكم الله جميعا، وباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ حفظه الله. وأنا أرحب بكم أيضا، وأرحب بإخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات عبر هذا الأثير، سائلا ربي جل وعلا أن يجعله لقاء مباركا موفقا ينفع الله فيه المتكلم والسامع، وأن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه سبحانه هو الوهاب. وهذا الدرس مستمر في مذاكرة هذه اللمعة، لمعة الاعتقاد، وهي كما سماها مؤلفها الإمام الموفق أبو محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله لمعة، لأنه ما أراد منها الاستطراد في جميع مسائل العقيدة، وإنما اكتفى بمضامينها الكبار متعلقة بتوحيد الله بأسمائه وصفاته، متعلقة بالإيمان بقضاء الله وقدره، متعلقة بمسائل الإيمان ومسائل الإيمان باليوم الآخر، وما يتعلق بها من مسائل الإمامة والصحابة. فنسأل الله جل وعلا لنا ولكم ولإخواننا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا في ولايته سبحانه، وأن يمن علينا بمرضاته، وأن يسلك بنا وبكم وبهم سبيل العلم وسبيل تحقيق الإخلاص له جل وعلا في القول والعمل، إنه جواد كريم. الله يحفظك. نعم. نستأذنكم الشيخ في استئناف ما تم بالأمس. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال عمر بن عبد العزيز كلاما معناه: قف حيث وقف القوم، فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، ولهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كان فيها أحرى. فلئن قلتم حدث بعدهم، فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، ولقد وصفوا منه ما يشفي، وتكلموا منه بما يكفي، فما فوقهم محسر، وما دونهم مقصر. لقد قصر عنهم قوم فجفوا، وتجاوزهم آخرون فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي رضي الله عنه: عليك بآثار من سلف، وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوه لك بالقول. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الجملة التي قرأتها من كلام الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام تدور على معنى واحد، وهو الحذر من البدع والحذر من الإحداث في دين الله، ولا سيما في مضامين الإيمان، مضامين الاعتقاد الذي يعتقده الإنسان في ربه جل وعلا، في باب الصفات، باب الأسماء، باب أفعال الله، أو باب الغيب عموما، أو باب الإيمان بما أمرنا الله جل وعلا بالإيمان به. وأعظم ما أمرنا بالإيمان به الإيمان بالله، متضمن الإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته وعبادته وحده لا شريك له، والإيمان بأسمائه وصفاته. يقول ابن مسعود رضي الله عنه، وهو عبد الله بن غافل الهذلي، عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي، وهو من فقهاء الصحابة ومن سابقتهم ومن جلتهم علما وعملا وهجرة ودينا، اتبعوا، يقول اتبعوا ولا تبتدعوا. اتبعوا أي اتبعوا ما جاءكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما درج عليه أصحابه من بعده، ولا تبتدعوا، تحدثوا بدعا في الاعتقاد وبدعا في القول وبدعا في العمل، فقد كفيتم، يعني أن الدين قد كفي وأتم، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومثل هذا ما قاله غيره من الصحابة، ولكن الماتن الموفق رحمه الله ابن قدامة ما أراد الاستطراد، وإنما اكتفى بأقوال هؤلاء من كل طبقة بقول، فأردفه بقول الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز الذي عاد للناس في زمنه ما كان عليه الخلفاء الراشدون من العدل والإمامة والبقاء على أصول الديانة، وهذا في آخر المئة الأولى. قال كلاما في معناه قف حيث وقف القوم، يعني الصحابة وجلة التابعين، فإنهم عن علم وقفوا، ما تهوكوا بالآراء وبالبدع وبالأقوال المحدثة كما تهوك المتأخرون. وهذا من بعد نظره رحمه الله، لأنه في زمن في آخر حياته أو في آخر المئة الأولى رفعت البدع رأسه، فجاء معبد بن خالد الجهني ببدعة القدر، وجاء بعض من تشبه بأهل الكتابين من اليهود والنصارى ببدعة الانحراف في بعض الصفات. سد هذا الباب بأنهم أي السلف الصالح من الصحابة وأئمة التابعين عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، ما دخلوا في هذه المسائل المبتدعة بالقيل والقال بها، لأنهم وقفوا على علم الله، العلم الموروث عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهم أي هؤلاء على كشف هذه الشبه وهذه البدع كانوا أقوى، وبالفضل لو كان فيها أحرى. فلئن قلتم حدث بعدهم أي بعد هؤلاء الجلة أمور، ومنها البدع في العقيدة، بدع في الإيمان، فما أحدثه إلا من خالف هدي هؤلاء الصحابة والتابعين ورغب عن سنة سيد المرسلين وطريقة هؤلاء الراشدين. ولقد وصفوا منه أي من دين الله جل وعلا، ومنه باب الإيمان ما يشفي، وتكلموا منه بما يكفي إبانة وتدليلا وتأصيلا وتفريعا، فلا حاجة إلى ابتداع المبتدع ولا إلى إحداث المحدث في أسماء الله وفي صفاته وفي باقي مسائل الإيمان ومسائل العقيدة، فما فوقهم محسر، يعني ما يمكن أن يأتي إنسان بعدهم بكلام يعني يحسر كلامهم أو يزيد عليه، وما دونهم مقصر. لقد قصر عنهم قوم حتى وقعوا في الجفاء، في جفاء طريقة السلف وجفاء الصحابة، حتى اتهموهم فقالوا إن، وهذا المقولة المشهورة عن المتكلمين، إن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم واحد. فهذا جفاء للسلف وتقصير عن درجتهم ورتبتهم وما كانوا عليه. وتجاوزهم آخرون فغلوا، غلوا إما في التعطيل أو غلوا في ضده في ماذا؟ في التشبيه والتمثيل. وإنهم أي السلف الصالح من حثك على درجتهم وطريقتهم، إنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم، لأنه الموروث عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا ما قاله الإمام أبو عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام، يقول عليك بآثار من سلف، يعني من الصحابة والتابعين من أئمة الإسلام، وإن رفضك الناس. إذن ليست العبرة أن توافق الناس في اعتقادهم أو في قولهم أو في بدعهم أو في تهوكهم، وإنما عليك بالاستقامة على الطريق الصحيح. وإياك وآراء الرجال، محض الرأي المخالف لما كان عليه السلف الصالح وما دلت عليه الأدلة، وإن زخرفوه، أي زينوا هذه الآراء، زينوها بالأقوال وبالكثرة وبما عليه الناس وبما عليه العقل، أي عقلهم هم، فإن هذا لا يزيده إلا بعدا عن الحق. لأن زخرفة القول أي تزيينه وتبريره ليس علامة على الحق. قال الله جل وعلا في وصف الشياطين وصفا عاما، إن كان في باب الإيمان والعقائد أو في باب الأعمال والأقوال، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يزخرفه ويزينه له فيغتر المزخرف والمزخرف له، ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون. نعم. وقال محمد ابن عبد الرحمن الأدرمي لرجل تكلم ببدعة ودع الناس إليها، هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ رضي الله عنهم. الصحابة كما في ذكر الأنبياء، الأنبياء يصلى ويسلم عليهم، والصحابة من حقهم علينا الترضي. أحسن الله. قال لم يعلموها. قال فشيء لم يعلمه هؤلاء علمته أنت؟ قال الرجل فإني أقول قد علموها. قال أفوسعهم ألا يتكلموا به ولا يدعوا الناس إليه أم لم يسعهم؟ قال بلى وسعهم. قال فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لا يسعك أنت؟ فانقطع الرجل، فقال الخليفة وكان حاضرا: لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم. وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم، من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت، فلا وسع الله عليه. هذه المناظرة جرت لغير واحد من العلماء والأئمة، جرت لعبد العزيز بن يحيى الكناني صاحب الإمام الشافعي مع ابن أبي دواد المعتزلي القدري في حضرة الخليفة المأمون، وجرت للإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة مع مخالفيه من المعتزلة في حضرة المعتصم وفي حضرة الواثق، وجرت للإمام محمد بن عبد الرحمن الأدرمي، وهو وإن لم يكن مشهورا لكن هذه المقالة شهرته في مناظرته لرجل من أهل البدع ودعا الناس إليها. وهذا الداعي إلى البدعة أشد خطرا ممن قال البدعة من غير دعوة إليها. ولهذا لو تلحظ أهل العلم خصوصا في باب الجرح والتعديل أن الداعي إلى بدعته لا تقبل روايته، وهل لا تقبل بالإطلاق أو لا تقبل في البدعة، مسلكان شهيران عند علماء الجرح والتعديل، لأن الداعي إلى البدعة أشد وأنكى ممن قال بالبدعة وطواها على نفسه. مضمون هذا القول عن هؤلاء الأئمة رحمهم الله أن هذه البدع التي أحدثتها، إن كان في مسائل الصفات صفة الله عز وجل، أو في مسائل القضاء والقدر، أو في مسائل الديانة والتعبد، هل علمها النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، خاصة منهم الخلفاء الراشدين لأنهم هم الأفضل وهم الكمل من أصحابه عليه رضوان الله عليهم، هل علموها ولا ما علموها؟ ليس للمقابل إلا أحد جوابين: إما أنهم علموها، إذن لماذا لم يعلمونا إياها؟ فإن كانوا علموها ولم يعلمونا إياها فيسعنا ما وسعهم ويكفينا ما جاءنا عنهم بالسكوت عنها. الاحتمال الثالث أنهم لم يعلموها، إذن في شيء لم يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يعلمه أصحابه من بعد في حق الله وفي حق الإيمان به، من باب أولى أن لا نعلمه نحن، إن هم سبقوا إلى كل خير. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله وش يقول؟ هذا القول بأن القرآن مخلوق وهي أشهر بدع الجهمية والمعتزلة، هل علمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما علمه؟ فإن قال علمه قال هل بلغه ولا ما بلغه، إن قال علمه وما بلغه هذا اتهام لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. وإن قال لم يعلمه قال إذن علمه لم يعلمه رسول الله، تعلمه أنت وأمثالك. هذا قدح في من؟ في هذا المبتدع. ولهذا قال فشيء لم يعلمه هؤلاء علمته أنت، هذا قدح فيه. فإن قال لم يعلموها نقول حنا يكفينا أنهم لم يعلموا هذا الشيء، لو كان في علمه خير أو كان في ابتداعه خير لسبقونا إليه. إذن أوسعهم أنهم لم يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه ولم يسعك أنت ذلك أن تبتدعه وتدعو الناس إليه؟ فإن قال وسعهم قال فشيء وسع النبي صلى الله عليه وسلم وسع أصحابه، كيف تتكلم فيه؟ طبقها الإمام الموفق رحمه الله على عموم البدع المتعلقة في مسائل الإيمان مسائل العقيدة، قال وهكذا من لم يسعه ما وسع النبي عليه الصلاة والسلام ووسع أصحابه رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان والأئمة من بعدهم في آيات الصفات وأسماء الله عز وجل وقراءة أخبارها في الأحاديث الثابتة وإمرارها كما جاءت من غير الدخول في كيفياتها، نعلم معناها العام لكن لا نعلم كيفيتها وحقيقتها وكنها، فلا وسع الله عليه عندئذ. وهذا سد لباب البدع وباب الإحداث في أسماء الله وصفاته كما وقع من أهل الأهواء والبدع في باب الأسماء والصفات أو في باب الوعد والوعيد أو في باب القضاء والقدر أو في باب مسائل الإيمان والغيب. نعم أحسن الله إليكم. فما جاء من آيات الصفات فمما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل ويبقى وجه ربك وقوله سبحانه. يدخل الناظر رحمه الله في مسائل الصفات على جهة التفصيل والتدليل، وقد ذكر رحمه الله في هذا 18 صفة من صفات الله عز وجل، وما أراد الاستيعاب ولكن أتى بما جاء بجملة منها في القرآن وجملة منها في الأحاديث الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام. تسلم. وقوله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان، وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وقوله سبحانه وجاء ربك، وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله تعالى يحبهم ويحبونه، وقوله تعالى في الكفار وغضب الله عليهم، وقوله تعالى اتبعوا ما أسخط الله عليهم اتبعوا ما أسخط الله وقوله وقوله تعالى كره الله انبعاثهم. نعم. ذكر رحمه الله جملة من الآيات التي جاء فيها ذكر الصفات، قال ومما جاء أي ليس المراد به الاستيعاب وإنما التمثيل كما ذكر في باب سد البدع والتحذير منها قولا عن الصحابة وقولا عن التابعين وقولا عن أتباع التابعين، ذكرها هنا جملة مما جاء في القرآن. مما جاء في آيات الصفات قول الله جل وعلا في إثبات صفة الوجه وهو من الصفات الخبرية الذاتية، صفات الله عز وجل من حيث ورود الأدلة بها نوعا صفات خبرية جاء بها الخبر وإثباتها متوقف عن هذا الخبر كإثبات الوجه واليدين والأصابع ونحوها، وإثبات وصفات عقلية دل عليها العقل كما دل عليها الخبر كالعلم والحياة، فإننا لا شك أن الذي نعبده حي حتى لو ما جاء في القرآن ذلك، لأن هذا بطبيعة الحال وبمقتضى هذا الذي له هذه الصفات. من حيث تعلق الصفات يقسمونها إلى قسمين أيضا، صفات متعلقة بالذات تسمى بالصفات الذاتية، وهذه الصفات الذاتية رابطها عند أهل العلم أنها الصفة التي لا تنفك عن الله لا أزلا ولا أبدا كحياته جل وعلا، هي ملازمة له سبحانه أزلا وأبدا كحياته وعلمه وسمعه وبصره ووجهه وقدمه ويديه وهكذا. وهناك صفات متعلقة بأفعال الله وهو النوع الثاني تسمى بالصفات الفعلية، وهي الصفات التي يتصف الله جل وعلا بأنه يفعلها إذا شاء متى شاء كيف ما يشاء، كغضبه جل وعلا وفرحه ورضاه ومجيئه واستوائه على عرشه وأمثالها، هذه صفات متعلقة بأفعاله. من صفاته الذاتية الوجه، فلله وجه يليق بجلاله وعظمته، والوجه يراد به الوجه يراد به أيضا عموم الذات، يراد به هذا وهذا، ولهذا قال الله جل وعلا في سورة الرحمن ويبقى وجه ربك جلال والإكرام، أي إذا فني العباد وأماتهم وأهلكهم جل وعلا. هذه من الصفات الذاتية، فلله وجه يليق به لا يشبه وجوه المخلوق، بل المخلوقون أنفسهم وجوه مختلفة، مثاله وجه غير وجهك، وجوه بني آدم غير وجوه الجن، وجوه الجن وبني آدم غير وجوه بقى الحيوانات، وجوه الحيوانات والمخلوقات غير وجوه الملائكة وهكذا. فإذا كانت المخلوقات في أنفسها متباينة مختلفة في صفة الوجه أعظم تباين، فكيف يأتي من يأتي ممن والعياذ بالله انطمست فطرته وذهب عقله فينفي الوجه عن الله لئلا يشبه وجه المخلوق أو وجه الأجسام؟ إذا كانت المخلوقات والأجسام في أنفسها وجوهها غير متماثلة، بل بينها من التباين والاختلاف أعظم ما يكون، فالخالق من باب أولى. ويقول جل وعلا في إثبات صفة اليدين، والله له يدان ثنتان، قال الله جل وعلا وقالت اليهود يد الله مخلوقة قلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان جل وعلا. وفي موضع آخر قال الله جل وعلا عائبا على إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي بالتثنية، فجاءت في صريح القرآن أنهما يدان ثنتان تليقان به جل وعلا لا تشبهان أيدي المخلوق. وهاتان اليدان لا يصح أن نقول إن معناهما القوة أو القدرة، لو كان هذا المعنى لقال إبليس وأنا يا ربي خلقتني بقدرتك وقوتك فأي ميزة لآدم علي، فيا خيبة من كان إبليس أعرف بصفات الله منه لما قال الله جل وعلا عنه ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فالله له يدان عظيمتان كريمتان لائقتان به جلالة وتقديسا لا تشبهان أيدي المخلوق. نحن المخلوقون يدنا اليمنى أشرف من اليسرى وأفضل وأكرم، الله جل وعلا له يدان تسمى إحداهما باليمين وتسمى الأخرى بالأخرى أو بالشمال، لكنهما مستويتان في الفضل. من قال ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال بيدي الرحمن وكلتا يديه يمين، كلتاهما يعني أي مستويتان في الفضل والشرف والمزية، فلا مزية ليد على أخرى. ومن قال إن يد الله مثل يدي أو مثل أيدي المخلوقين شبه ومثل الله بخلقه وقع بالكفر، وليس فيما وصف الله به نفسه تشبيه ولا كفر. وإثبات اليدين لله جل وعلا يدل على عظمة الله، فالمخلوقون كلهم بين أصبعين من أصابعه سبحانه أصابع يده، وهذا يدل على عظمته في نفسه في ذاته، وعلى شأن المخلوق أنه لن يخرج من قدرة الله ولن يخرج من عظمة الله، لأنه بين أصبعين من أصابع الرحمن من أصابع يده الواحدة جل وعلا. مما جاء أيضا إثبات النفس له جل وعلا، فالله له نفس وله ذات، ونفسه وذاته لا تشبه أنفس المخلوقين ولا ذواته، ولهذا قال أخبارا عن عيسى عليه السلام أنه لما زعم من زعم من أتباعه الضلال أنه يدعو الناس إلى عبادة نفسه وأمه، وأنهم قال اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، فأثبت لله نفسا، ونفس الله تليق به كما أن ذاته تليق به، لا تشبه أنفس المخلوقين ولا ذواته، وهي أعظم نفس وأعظم ذات، لأنها ذات الخالق سبحانه وتعالى. مما وهذه كلها من صفاته الذاتية، من صفاته الفعلية إتيان الله جل وعلا، ولهذا في سورة البقرة هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلم الغمام والملائكة، فهي إثبات أن الله يأتي، وإتيانه يليق بجلاله وعظمته، لا يشبه إتيان المخلوق، والله يأتي، وإتيانه من صفات أفعاله التي يفعلها إذا شاء كيف يشاء. من الإتيان أيضا المجيء، وجاء ربك والملك صفا صفا، والله يجيء يوم القيامة لفصل القضاء. من صفات أفعاله جل وعلا المحبة والرضا، فالله يحب عباده، ومحبته ليست من ضعف تجاه المحبوب، المخلوق يحب مخلوقا آخر، يحب الرجل زوجته، يحب شريكه، يحب وليفه من البهائم، لكن من حاجته إليه، أما محبة ليست من حاجة، سبحان عن غناء، من كمال غناه وكمال وحدانيته عن عبده، ولهذا محبته لخلقه هي إنعام لهذا المخلوق، لكن ليست المحبة هي الإنعام، بل المحبة صفة فعلية لائقة بالله من أثار هذا الإنعام. كذلك الرضا رضي الله عنه ورضوا عنه، فالله يرضى عن عبده، ولهذا أعظم نعيم يؤتاه المؤمن في الدنيا والآخرة أن يحل الله عليه رضا فلا يسخط عليه أبدا. جاء في الحديث أن الله جل وعلا ينادي أهل الجنة، فتقول الملائكة للجنة إن لكم عند الله موعد يريد أن ينجزكموه، قالوا ألم يبيض وجوهنا ويمن صحائفنا، فقالوا نحن، فيجتمعون إليه فيقول أحل عليكم رضاي فلا أسخط عليكم فلا أسخط عليكم أبدا. وهذه أعظم نعمة وأعظم منة يمتن الله جل وعلا بها على عباده وعلى خلقه كرامة لهم في جنانه. نال هذا الرضا أكمل خلق الله أنبياء الله ورسل عليهم الصلاة والسلام، نالها صحابته الكرام، صحابة نبينا رضي الله عنهم ورضوا عنه، ولهذا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة في بيعة الرضوان في الحديبية، تكرر رضا الله عز وجل عن الصحابة في غير موضع، وهذه من صفات ذاته سبحانه، من صفات أفعاله سبحانه. كذلك الغضب، أن الله يغضب، وغضب الله ليس كغضب المخلوق، غضب المخلوق له أحوال مختلفة من مخلوق إلى آخر، لكن غضب الله يليق به، لا نعلم كيفية، لكن يغضب. قال الله جل وعلا وغضب الله عليهم ولعنه، وقال جل وعلا عن المكذبين لرسله فلما آسفونا انتقمنا، فلما أغضبونا، وقال الله جل وعلا في الكافرين اتبعوا ما أسخط الله وأحبط أعماله، ما أسخط الله يعني ما أغضب الله جل وعلا، فوالله مع غضبه أيضا يكره، كما يحب يكره، وكما يسخط يرضى، هذه صفات متقابلة من صفات أفعاله. قال الله جل وعلا ولكن كره الله بعاثا فثبطهم وهم منافقون، والله يكره، وكرهه وغضبه ورضاه وحبه على ما يليق بجلاله وعظمته لا نعلم كيفية. هذا وش يحمل المؤمن؟ أن يتبع أسباب مرضات الله وأسباب محبته فيطلبها ويحصلها ويسعى إليها، ويحذر ويتجنب أسباب غضب الله وسخطه وكرهه لئلا يقع فيها المؤمن. نسأل الله أن نكون وإياكم ممن رضي الله عليه وممن أحبهم، ونعوذ بالله أن نكون ممن اتبعوا مساخط الله واتبعوا مكروهاته جل وعلا. نعم. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا، وقوله يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، وقوله يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة. فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده، ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره، ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين، ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه. أيضا يقول رحمه الله: مما جاء في السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية، والسنة عموما تشمل السنة القولية والفعلية والتقديرية، لأن كلها تشريع. والسنة في باب أصول الفقه المصدر الثاني من مصادر التشريع. السنة عند الفقهاء هو ما يستحب فيثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، والسنة عند عامة المحدثين ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو وصف الخلق أو وصف الخلق. السنة في عبارات الفقهاء والأصوليين تدور على ما جاء عن السلام من قول أو فعل أو تقرير، فيدخل فيها أفعاله أو تروكه. السنة في باب العقيدة مقابل البدعة، تشمل الشريعة والعقيدة، تشمل الإيمان مسائل بالغيب، وتشمل أمور التعبد والشريعة. من مما جاء في السنة من إثبات الصفات من أشهر أحاديث حديث النزول، وهو الحديث المخرج في الصحيحين وغيرهما، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وعن جابر بن عبد الله، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص، وعن غيرهم رضي الله عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى في الثلث الأخير من الليل، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ حتى يطلع الفجر. ففيه إثبات أن الله ينزل في آخر ثلثي كل ليلة نزولا يليق بجلاله، لا يشبه نزول المخلوق، بل المخلوقون أنفسهم نزولهم يختلف. نزول الملائكة غير نزول المطر، نزول المطر والملائكة غير نزول ابن آدم من محل عالي. فلما اختلف نزول المخلوقين في حقيقته وكيفيته، فنزول الخالق لا نعلم كيفيته وحقيقته كما قلنا في الأصل، نعلم صفاته ومعناها، لكن كيفياته وحقائقه وكنها إلى الله جل وعلا. ولهذا ابتدع المبتدعون هذه البدعة: إذا نزل الله إلى سماء الدنيا هل يخلو من العرش ولا ما يخلو؟ هذا السؤال مبتدع ناشئ من تكييف نزول الله. أو يقول قائل: طيب ثلث الليل يختلف عندنا في السعودية عن مصر، عن شمال أفريقيا، عن الغرب، عن الشرق، فكيف ينزل؟ نقول: كيف ينزل لا نعلمها، كما قال مالك في الذي قال: كيف استوى. كيفية النزول لا نعلم، لكن النزول يليق بجلال الله كما جاء عن رسول الله على مراد الله ومراد رسوله، لكن كيفيته وحقيقته لا نعلمه، لكن نؤمن بهذا ولا نتهوك بعقولنا وآرائنا. وهذا يجعل المؤمن إذا علم أن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل أن يتعرض لهذا الفضل، يتعرض لنفحات الله. الله ينزل إلى سماء الدنيا يتحبب إلى عباده وأوليائه، يلطف بهم، يتحنن إليهم، هل من داع فأجيبه، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. وهذا لك يا أيها المسلم، يا أيها المهموم، يا أيها المغموم، المخموم أن تتعرض إلى نفحات الله جل وعلا، وأن تتمثل هذه الصفات فتقربك إلى عبادة الله جل وعلا وإلى مرضاته. علمت وإيقنت أن الله ينزل، قم واطرح بين يديه حاجتك. الآن يصيب أخواننا المسلمين ويصيبنا نحن من أنواع الهم والبلاء والمصائب والرزايا ما يسعى الإنسان بكل جهده أن يتخلص منها، وأعظم أسباب ذلك الدعاء، ومن أعظم مواضع الدعاء في وقت النزول الإلهي، إذا تعرض جل وعلا لعباده وتحنن إليهم وترحم إليهم أن يدعوه فيستجيب له. إذن حري بك يا أيها المسلم أن تطرح بين يدي الله حاجتك في مثل هذه المواقف، ومنها الثلث الأخير من الليل حالة النزول الإلهي، نزول يليق بجلاله وعظمته لا يشبه نزول المخلوقين. النزول من صفات الله الفعلية التي يفعلها إذا شاء. من صفاته الفعلية أيضا جل وعلا المرتبطة بمشيئته العجب، يعجب ربنا جل وعلا إلى الشاب ليست له صبوة، وهذا حديث صحيح رواه بعض أهل السنن، رواه الإمام أحمد. وعجب الله جل وعلا ليس مثل المخلوق عجب من أين؟ من جهل أو من سابق عدم علم، وإنما عجبه جل وعلا من هذا الشاب الذي احتفت به شهوات ولكنه مع ذلك نشأ في طاعة الله ولم يلتفت إلى شهواته بل قهر نفسه على طاعته، فنال من ذلك عجب الله. والعجب جاء في القرآن في قول في إحدى قراءات قول الله جل وعلا بل عجبت ويسخر، بل عجبت ويسخر في قراءة الضم. ومن ذلك أيضا ضحكه جل وعلا، فالله يضحك كما أن الله يغضب يضحك جل وعلا. ومن مواضع ضحكه جل وعلا أن الله يضحك إلى رجلين يقتتلان كلاهما يدخل الجنة، والصحابة رضي الله عنهم قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال يقتتل رجلان مسلم وكافر فيقتل الكافر المسلم وهو على كفره فيدخل المؤمن الجنة لأنه قتل شهيدا، ثم يمن الله على الكافر بالإيمان والهداية فيؤمن ويسلم فيموت فيدخل الجنة مع أنهما اقتتلا فدخل كلاهما الجنة. فيضحك الله جل وعلا من هذا من خلقه، وضحكه جل وعلا لأنه علم العاقبة وعلم الخاتمة لهذا ولهذا. يضحك الله جل، يعجب الله جل وعلا إلى قنوط عباده وقرب غيره، وهذا له صور كثيرة أشهرها في البلاء، ومن البلاء المطر. إذا تأخر وأصابت السماء الجدب، أصاب الأرض الجدب، عندئذ يعجب الله جل وعلا للناس، والعجب هنا يتناول أيضا الضحك، أنهم حالهم سيتغير لكنهم لا يعلمون بالعاقبة، وهذا لكمال علمه جل وعلا. من صفات وأمثال هذه من الصفات التي قال فيها ما صح سنده إلى رسوله وعدت رواته، أي قبل من حيث الثبوت، نؤمن بها ونقر بها ونصدق بها كما جاء عن الله وعن رسول الله على مراد الله ومراد رسول الله، لا نتهوك بذلك، لا نؤولها كما تفعله المعطلة، ولا نغلو في إثباتها كما تفعل الممثلة المشبهة، وبهذا يسلك الإنسان سبيل السلف الصالحين، بل نؤمن أن الله لا شبيه له ولا نظير له وليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولا كفء له، ولا ندخل في هذه الصفات نتصورها بعقولنا، نتهوك بها في أذهاننا، لأن الله فوق كل ما يتصوره العاقل أو ذهن الذاهن، لا تبلغه جل وعلا الأوهام ولا تبلغه الأفهام، حي لا يموت قيوم لا ينام ولا يشبه أنام جل وعلا، كما ذكره أبو جعفر الطحاوي في عقيدته. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع. آمين آمين. نعم. نستأذنكم فضيلة الشيخ الدكتور في فاصل، بعد ذلك نواصل قراءة المتن. نعم. ونشهد من في السماوات ومن في الأرض أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، تباركت ربنا وتعاليت،

صفة من صفات الله الذاتية، لأن الله عالم في كل زمان وأوان، وهذا من صفات ذاته العلو. والعلو أنواعه ثلاث: علو الذات، وعلو القدر والمكانة، وعلو القهر والغلبة. كذلك من صفاته جل وعلا استواءه على عرشه، والاستواء كما دل على العلو دل على هذا الفعل الذي هو بعلو الله وارتفاعه على أعظم مخلوقاته وهو عرشه جل وعلا. والاستواء عرش من صفات أفعاله، لأنه رتبه بثم، الله الذي خلق السماوات في ستة أيام ثم استوى على العرش، فكان الاستواء عرش بعد خلق السماوات والأرض. وآيات الاستواء خصها بالكلام أو صفة الاستواء العلو لأنها من أكثر الصفات وقوعا في الانحراف بها بين أهل التعطيل وأهل التشبيه والتمثيل. فأعظم الصفات وقوعا بها مسألة العلو والاستواء والكلام والرؤية، هذه الأربع أعظم ما وقع فيها التنازع بين أهل الأهواء وبين أهل السنة والإيمان. الاستواء ذكره الله في كم موضع في القرآن؟ في 7 مواضع، في 6 منها ثم استوى على العرش، في سورة ألف لام ميم صاد الأعراف، وفي سورة يونس، وفي سورة الرعد، وفي سورة الفرقان في آخرها، وفي سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي سورة الحديد. الموضع 7 في آية طه: الرحمن على العرش استوى. في 6 ثم استوى على العرش، 6 مواضع، الموضع 7 الرحمن على العرش استوى، ففيه إثبات الاستواء. الاستواء ما هو؟ علو على هذا العرش المخلوق العظيم الذي هو أعظم المخلوقات مما نعلم، وهو ارتفاع عليه وقصود واستقرار. هذه المعاني الأربعة لمعاني الاستواء هي التي جاءت بها لغة العرب، ولهذا سيأتينا قول مالك: الاستواء معلوم، أي في لغة العرب. يقول ابن القيم رحمه الله: ولهم، أي للسلف، ولهم عبارات عليها 4 قد حصلت للفارس الطعاني، أي في عبارات في معاني الاستواء. ولهم عبارات عليها 4 قد حصلت للفارس الطعاني، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع. وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره: أدرى من الجهمي بالقرآن. كذلك من نصوص الصفات إثبات العلو: أأمنتم من في السماء، أي في العلو. ومعنى من في السماء في حرف الجر هذا يأتي على معنيه، يأتي يراد به الظرفية، فيراد بالسماء العلو، وسماء كل شيء ما كان عاليا عليه. أأمنتم من في السماء، أي من في العلو. فإن نريد بالسماء السماء المبنية الأولى ثم الثانية ثم الثالثة إلى 7، فإن في هنا تأتي بمعنى على. القاعدة عند أهل العلم أن حروف الجر تتعاقب، والضابط في ذلك هو دلالة السياق، سياق النص من آية أو حديث. فأمنتم من في السماء، نريد بالسماء المبنية أي من عليها، وهذا في إثبات العلو. ونريد بها الظرفية على بابها، فالسماء مراد بها ماذا؟ العلو نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا في دعاء الرقية أن نقول: ربنا الذي في السماء، ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، رحمتك في السماء اسمك في السماء، رحمتك في السماء كما أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. هذا دعاء الرقية المشهور. وفي حديث معاوية بن الحكم السلمي الطويل لما تكلم في صلاته فرمقه الناس ثم ضربوا على أفخاذهم، فقال: واثك لأمياه، لأنه عطس فحمد الله ورفع صوته، فلما رمقه الناس برفع الصوت قال: واثك لأمياه ويصلي، يعني يا ويلي ويله، رضي الله عنه. فلما فرغ من الصلاة استدناه النبي عليه الصلاة والسلام، فما كاره ولا نهره، وإنما أخبره أن هذه الصلاة لا يصع فيها شيء من كلام الناس، وإنما هي للذكر وقراءة القرآن والتسبيح والتهليل. فقال له يا رسول الله إن لي جارية رعت لي غنما بسلع جبل في المدينة، فعدى الذئب على غنمي وأكل منها واحدة، فلما جاءت إلي سككتها على وجهها، عطاها كف ثم ندب، قال أعتقه يا رسول الله؟ قال ائتني بها. فسألها عليه الصلاة والسلام، هذا موضع الشاهد، أين الله؟ قالت الله في السماء وشارت إلى العلو. فقال لها من أنا؟ فقالت أنت رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام اعتقها فإنها مؤمنة، لأنها استنطقها فأخبرته بما يدل على إيمانها من كون الله في العلو في السماء في العلو، ومن كونه هو رسول الله. وهذا من أقوى الأدلة على أهل البدع وأهل الأهواء الناسين علو الله على خلقه، القائمة بأن الله في كل مكان. تعالى ربي عن قول هؤلاء الحلوليين وأبرابهم علوا عظيما. الحديث كما قال الموفق رحمه الله رواه الإمام مالك الموطأ، ورواه الإمام مسلم في صحيح، ورواه الأئمة، وهو حديث صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام سأل حسين والد عمران بن حسين رضي الله عنه وكان مشركا، قال يا حسين كم تعبد؟ قال يا رسول الله أعبد كم؟ 7 آلهة، 6 في الأرض وواحد في السماء في العلو. فقال له يا حسين من هذا الإله الذي يكون لرغبتك ورهبتك، لحال الرغبة رجاعك للشيء أو حال الرهبة والخوف من الشيء؟ قال الذي في السماء أي في العلو. فأقر هذا الرجل على أن إلهه في السماء مع أنه كان مشركا معه غيره. قال فاترك 6 اللي في الأرض واعبد الذي في السماء، وهذا في إثبات أن الله في العلو، وأنا أعلمك دعوتي. فآمن حسين رضي الله، فآمن الحسين فقال علمني سلمني، وقال اللهم ألهمني رشدي، هذه الدعوة الأولى، والثاني والشي وقيني شر نفسي، هذه الدعوة الثانية. ففيها هذا إثبات ماذا؟ علو الله جل وعلا على خلقه. وجاء في الكتب المتقدمة أي في كتب أهل الكتاب في التوراة قبل تحريفها وفي الإنجيل قبل تبديلها أن علامة النبي عليه الصلاة والسلام وعلامة أصحابه أن يسجدون في الأرض، أي يجعلون مساجدهم في الأرض مواضع السجود، ويزعمون أن إلههم في السماء. وهذا ما نؤمن به وما نقوله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول في سجود سبحان ربي الأعلى، ونحن في السجود أرغمنا أنوفنا وجبهنا لله وربنا في العلو سبحان ربي الأعلى. قال عليه الصلاة والسلام أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أي استجاب لكم، أخرجه في الصحيحين. وفي حديث الأوعال الذي رواه أبو داود ورواه الإمام أحمد ورواه غيرهما، وهو حديث عظيم يدل على علو الله ويدل على عظمة مخلوقات الله وعظمة الله جل وعلا، أن بين كل سماء إلى سماء مسيرة 500 عام، وكتف كل سماء إيش 500 عام، وأن بين السماء السابعة والعرش بحر ما بين أسفله وعلى كما بين السماء والأرض، والعرش فوق البحر والله فوق العرش لا تخفى عليه منكم خافية. هذا حديث الأوعال هو حديث صحيح، أورده شيخ الإسلام في كتاب التوحيد، وأورده العلماء ابن خزيمة في كتاب التوحيد لإثبات صفات الرب جل وعلا. كل هذا يدل على علو الله على خلقه علوا يليق بجلاله وعظمته لا نعلم كيفية هذا العلو. فإذا كان الله عالٍ على خلقه بذاته، وعالٍ على خلقه بقدره ومنزلته، وعالٍ على خلقه بقهره وغلبته، إذن هذه القلوب وهذه العبودية منصرفة إليه سبحانه وحده لا ينازعه فيها أحد. لو كان الله مع خلقه بذاته في كل مكان لنقصت جوانب ربوبيته وعبوديته. إنما الذي في كل مكان ما هو علمه سبحانه، فلا تخفى عليه من خلقه خافية. هذه النصوص وهذه الأدلة الصريحة في صفات الله العلماء تلقوها بالرضا والقبول وآمنوا بها وصدقوها وتقربوا إلى الله بها، لم يتعرضوا بردها كما يفعله النفاة، ولا لتأويلها بالتحريف كما يفعله أهل التعطيل وأهل الكلام، ولا بالتشبيه والتبيه كما يفعله الممثلة المشبهة، ولا سيما من غلاة الروافض ومن غلاة القبورية الصوفية، وإنما آمنوا بها بمعناها كما جاء في لغة العرب على معنى على ما يليق بعظمة الله، ولم يدخلوا فيها تهوكا وتكلفا بالعلم بكيفيته، لأن هذا من المتشابه الذي أخفاه الله عنهم، لأن قلوبهم وأذهانهم وخواطرهم وعلومهم مهما بلغت لن تستطيع أن تدرك ذلك ولا أن تبلغ حده وكيفيته. فسبحان ربي ما أعظمه، ما أجله، ما أكبره جل وعلا. نعم أحسن الله إليكم. هناك شيخ في بعض المشاهدات أحيانا يقولون أن الله سبحانه وتعالى يعني أي إنسان يصيب الشيء وأي مخلوق يرفع رأسه إلى السماء في حالة الضر، هل هذه ربما هذا مشاهدة؟ هذا ظاهر. انظر إلى البهائم أنه إذا أصابها ضر رفعت إلى السماء. أحسن الله إليكم. الداعي إذا دعا، أنت وأنا وغيرنا، نعم، إذا دعا يا ربي إن يتجه قلبك ما يتجه يمين، نعم، ولا يسار ولا أمام ولا خلف ولا إلى السفل، وإنما يتجه إلى السماء. ولهذا لما حاول إمام الحرمين أبو المعالي الجويني عفى الله عنه أن يؤول هذه النصوص الدالة على علو الله في القرآن والسنة ويحرفها بما آتاه الله من قدرة كلامية وزخرف في القول، قال له تلميذه أبو علي الهمداني: يا أستاذ، علمنا بهذه الضرورة التي يجدها الداعي في قلبه إذا دعا بارتفاع قلبه ونيته وقصده إلى السماء، فضرب على رأسه وقال: حيرني الهمداني حيرني، لأن هذا أمر ما يمكن دفعه، وهي الفطرة المرفوزة في المخلوقين سواء من المكلفين أو غيرهم باتجاههم في رغباتهم وحاجاتهم إلى من هو في السماء، وهذا أمر فطري فطر عليه المكلفون والخلق. نعم صلى الله عليه وسلم. سئل الإمام مالك ابن أنس رحمه الله فقيل: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ثم أمر بالرجل فأخرج. الإمام مالك بن أنس الأصبحي أحد أئمة الإسلام الكبار، وأئمة الإسلام المتبوعة مذاهبهم التي استقر عليها اتباع الناس كثيرون، لكن هم أربعة. هناك أئمة مذاهب اندثرت مذاهبهم كالإمام زفار والإمام ابن الماجشون والليث والأوزاعي وأمثالهم رضي الله عنه. أما الأئمة الأربعة الذين بقيت مذاهبهم وصارت متبوعة عند المسلمين فهم أربعة: الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، ومذهبه المنسوب إليه مذهب الحنفية ومذهب الأحناف. ثاني الإمام مالك بن أنس الأصبحي إمام المدينة، إمام دار الهجرة، توفى في سنة 178، والمذهب المتبوع إليه مذهب المالكية. ثالثا الإمام المطلبي أبو عبد الله الشافعي، توفى في سنة 205، والمذهب المنسوب إليه مذهب الشافعي ومذهب الشافعية. رابعهم إمام أهل السنة الإمام مبجل أحمد بن حنبل الشيباني، توفى في سنة 241، والمذهب المنسوب إليه مذهب الحنبلي أو مذهب الحنابلة. الإمام مالك وهو في المدينة، وهذا في أواسط القرن الثاني، ذاعت وشاعت أقوال أهل التعطيل من جهمية ومعتزلة وأضرابهم، فمما شاع فيهم التهوك في كيفيات الصفات. دخل عليه رجل وهو في مجلس في مسجد النبي عليه السلام يعلم ويقرأهم حديث رسول الله ويدرسهم، فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، يشير إلى ما جاء في آية طه، كيف استوى؟ هل سأل السائل عن معنى الاستواء ولا عن كيفيته؟ الكيفية. سأل عن الكيفية. فأطرق الإمام مالك برأسه حتى تسبب عرقا وغشي عليه، فلما أفاق رفع رأسه وقال: الاستواء معلوم، أي في لغة العرب، فإن الاستواء له معاني: علو من معناه، ارتفاع من معناه، صعود من معناه، استقرار من معناه، والكيف الاستواء غير مجهول أي معلوم، والكيف غير معقول، لا نعقله يعني بعقولنا، لا يمكن أن نكيفه بخواطرنا، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. الإيمان به واجب لأن الاستواء جاء في القرآن في المواضع السبعة، وجاء في السنة في مواضع كثيرة، والسؤال عنه عن الكيفية بدعة، وما أراك إلا مبتدع فأمر به فأخرج، لأنه سأل عن أمر مبتدع، عن كيفيات صفات الله التي لا يمكن أن نعلمها لأن الله أخفاها عنا. أخفى الله عنا كيفيات المخلوقات، كيفية الملائكة، كيفية ما في الجنة من النعيم، ما في النار من العذاب والجحيم، فكيف بكيفية ذاته جل وعلا؟ وهذا القول من الإمام مالك من عيون ما جاء عن السلف في تأصيل وتقعيد إثبات الأسماء والصفات لله على ما يليق به. ولهذا أنا أعجب ممن يعظم هؤلاء الأئمة، يعظم أبا حنيفة ومالكا والشافعي وأحمد رحمهم الله، ثم يخالفهم في هذا في أصول الاعتقاد وفي هذه الأبواب في مسائل الإيمان، يقلدهم في الفروع الفقهية، يتعصب لهم، وفي مسائل العقيدة التي ثبتت عنهم يخالفهم ويجانبهم. هذا لا يليق، وهذا يقدح في إيمان الإنسان ويقدح في اتباعه لهذا الإمام العظيم في مذهبه. نعم. ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم يسمعه منه من شاء من خلقه، سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة، وسمعه جبريل عليه السلام، ومن أذن له من ملائكته ورسله، وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ويأذن لهم فيزورونه. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال سبحانه: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال سبحانه: منهم من كلم الله. وقال سبحانه: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وقال سبحانه: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك. وقال سبحانه: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء. وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أنس قال: وروى عبد الله ابن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراة حفاة غرلا بهما، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان. رواه الأئمة واستشهد به البخاري رحمه الله. الماتن رحمه الله موفق الدين بن قدامة المقدسي أبو محمد ذكر بعدما أجمل في نصوص في أدلة الصفات في القرآن والسنة، ذكر الصفات التي وقع فيها التنازع بين أهل الإيمان من أهل السنة والجماعة وبين مخالفيه من المعطلة ومن الممثلة المشبهة. ذكر أولا مسألة ماذا؟ علو الله واستوائه على عرشه. ذكر الآن مسألة كلام الله جل وعلا، أن الله يتكلم بكلام هو صفة له على الحقيقة اللائقة به جل وعلا. لا نعلم كيفية كلامه، لكن نؤمن أن القرآن كلام الله، وأن الله تكلم بكلام كثير: التوراة والإنجيل وصحف إبراهيم والزبور على داود وغيرها من كلامه، وأن الله تكلم مع خلقه كما ثبتت بذلك الأدلة. فالله متكلم بكلام قال قديم، يعني إيش؟ أن صفة الكلام في حق الله قديمة لأنها من صفات ذاته، لكن أفراد الكلام وأنواع وآحاد الكلام متجددة. تكلم بالتوراة بعد كلامه صحف إبراهيم، تكلم بالإنجيل بعد كلامه بالتوراة، تكلم بالقرآن بعد كلامه بالإنجيل والتوراة. فكلام الله في أفراده وآحاده متجدد، كما قال جل وعلا: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. إيش معنى محدث؟ مهم مخلوق، محدث يعني متجدد، يتكلم به بعد كلامه السابق. وهو وكلام الله قديم، أي نوعه قديم، لأنه من الصفات المتعلقة بذاته. يسمعه أو يسمع الله كلامه من شاء من خلقه. حديث عبد الله بن أنيس الذي قرأته قبل قليل أن الله يجمع الخلائق يوم القيامة فيتكلم بكلام يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، كما رواه الأئمة واستشهد به البخاري. كذلك كلام الله جل وعلا سمعه منه موسى، وكلم الله موسى تكليما. من اللطائف أن رجلا من النفاة من المعطلة جاء إلى المقرئ المشهور أبي عمرو بن الألا، قال أريدك أن تقرأ القرآن بهذه الآية، وكلم الله موسى تكليما، ليجعل موسى هو المتكلم والله هو المكلم. موسى هو الفاعل والله هو الذي يكون المتكلم وقع عليه الفعل. قال هب أني وافقتك فيما تقول. كيف تقول في قول الله جل وعلا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فأسقط في يد هذا المعطل وهرب، لأنهم أجهل الناس بكلام الله في حفظ ألفاظه وفي فهم معانيه. الله جل وعلا فضل الرسل، من أسباب تفضيل الرسل أن منهم من كلم الله في أول الجزء الثالث في البقرة، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. إذن ذكر من أسباب تفضيلهم أن الله كلم بعضهم. ولهذا من رسل الله يسمى بالكليم؟ موسى عليه السلام. موسى ومن؟ ونبينا محمد عليه السلام. كلم الله موسى تكليما لما استدناه في الطوف عند الشجرة، وكلم الله نبينا لما عرج به إلى السماء فرض عليه الصلاة. لا يعقل أن يكون موسى المكلم المصطفى بكلام الله، يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي بكلامنا. لا يعقل أن الذي كلمه هي الشجرة نفسها. الشجرة ما تقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، ولهذا يقول الشيخ وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله. أو تقول الشجرة فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا الله. السلام عليكم. إيه؟ فضيلة الشيخ، أنا في نهاية هذا اللقاء لعلنا نكمل إن شاء الله غدا بإذن الله تعالى. أيها الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات، ما يسعنا في نهاية هذه الحلقة إلا الشكر الجزيل للشيخ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل حفظه الله على ما قدم وأفاد في هذا اللقاء، سائلين الله تعالى يجعل ذلك في ميزان حسناته وكذلك في ميزان حسناتكم الذين تابعتم هذا العلم الإلهي من الله سبحانه وتعالى. شاكرا لفضيلة الشيخ، وشاكر لكم استماعكم وإنصاتكم. في نهاية هذه الحلقة استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، معكم محدثكم ماجد الحمود، على أمر اللقاء بكم غدا بإذن الله تعالى. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يرفع الله الذين آمنوا.